عن أئمة المساجد الذين يرون بعض المجاورين المساجد لا يشهدون الصلاة مع الجماعة ولا ينصحونهم ولا يرفعون عنهم، فما هي نصيحتكم لهؤلاء؟ لا شك أن هذا أمر خطير، وأن الواجب مناصحتهم وعدم الغفلة عنهم. يذهب الإمام ومعه جماعة أو بعض الجماعة، ما يذهب واحد أحسن، يذهب جماعة اثنان أو ثلاثة أو أربعة إلى الشخص ويقول ما رأيناك في المسجد وأنت جار المسجد وأنت من جماعة المسجد، نرجو ألا يكون بك بأس ولا تكون مريضا، فإن الواجب عليك حضور الجماعة، من سمع عني إذا فلا يأتي فلا صلاة له، فداء الجماعة أمر لازم. بل قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له من العذر. وجاءه صلى الله عليه وسلم أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد لئيم إلى المسجد، فهل لي من رخصة وصلة في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فينصحونه ويوجهونه لعله يستحي، لعله يتذكر ولا يأخذ عنه، ولكن لا يكون واحد، الواحد قد يتساهل به وقد لا يعيره شيئا من النظر وقد لا يسمح له بالكلام، لكن إذا ذهب إليه جماعة في مكتبه أو زاروه في البيت ونصحوه وتكلموا معه، فإن هذا من أسباب الخير إن شاء الله، ومن باب التعاون على البر والتقوى. وإذا زاروه ولم يفعل زاروه ثانية وثالثة، وجاهدوا في الله حق جهاده وصبروا، وإن ظنوا أن الهيئة تكفي بعد الزيارة وبعد المناصحة، إن ظنوا أن الهيئة تكفي بلغوا المركز الذي حولهم لعله يقوم بالواجب من جهة إلزامه بهذا الحق وتأديبه على التخلف.